وهما اللذان علماها خفة اليد وشغل الحواء، وكان يخبرانها بالحوادث القادمة وغيرها مما أثار دهشة الإسبانيين. ويعلق المؤرخ بودين على هذه الحادثة بقوله: إن مجدلين المذكورة لابد أن تكون ابنة إحدى الساحرات الكبار التي وهبتها عند ولادتها للشيطان، وهذا أمر كان كثيرا ما يحدث بين الساحرات، خصوصا إذا عمل كل أفراد العائلة بالسحر. وما لا شك فيه أن مجدلين هذه أخفقت كثيرا من الحقائق التي تعرضت لها، فرأينا فيها أنها ساحرة، وإلا فكيف تتصل بالأرواح الشريرة هذه؟ إلا لأنها كانت بعيدة عن الناس، لم ترضى أن تؤذي أحدا لانغلاقها في ديرها، وربما كانت تسحرهم وكذلك البعيدين عنها، ولكنهم لم يعرفوا حقيقتها كما هو ظاهر من خلال سرد الحادثة. فترى أخي القارئ أن السحر قد انتشر وذاع صيته في أوروبا، وأوروبا بالذات خاصة بعد الإسلام، وخاصة بعد ما يسمى بالحضارة الغربية الحديثة، ذلك أن حضارتهم قد أفلست فعاشوا في تناقض رهيب، فحس الناس بالضياع، فاتجه من اتجه منهم إلى السحر أو الشعوذة أو الضحك على نفسه. وهاكم بعض تناقض الأوروبيين، فالغربي إنسان غير مفهوم، فقد كفر الأوروبيون بالحياة في الحرب بعد أن جنوا في وقت السلم، وهم لم يذكروا السلم في زمن الحرب كما أنهم لم يذكروا الحرب في فترة السلم. لم يتخذوا من قانوني الحياة والموت حدا وسطا يقيمون عليه حياتهم، وما استخلفوا عليه من حياة الآخرين، فيعيشوا على كفتي ميزان متعادلتين، آخذين خطا صالحا يعدل السلام ويعدل الحرب. هم فجروا في فترة السلم فتهشوا وكفروا وعبدوا واحتقروا الضعيف وشرحوا للمال وغصبوه من أفواه الآخرين بالحديد والنار، وخانوا أمانة الاستخلاف على الأرض، وتنازعوا على الطعام الكثير كما يتنازع الأطفال غير المهذبين. وهم فجروا في هذه الحرب فلم يراعوا حرمات الحياة الإنسانية التي قدستها الأجيال، فصبوا العذاب على الأطفال والنساء والمستضعفين والمرضى وسكان المعاهد والمعابد المسالمين، وحرقوا الأقوات والأرزاق والمأوى، فحياتهم لا تحتمل ولا تستحق العمل بعد هذه الحرب، إذا صروا على أن يلجأوا لحرب أخرى بهذه الكيفية النكراء التي تدمر ما عمروا وعمر الإنسان. من يصدق أن أوروبا البانية العالمة المعمرة المخترعة العابدة للحياة الساعية الجاهدة في سبيل الكشف والمال والاختراع الباحثة المنقبة عن خبايا الأرض وركازها الرائدة الكاشفة عن مجاهلها المبشرة بالمثل العليا بين الأقوام المختلفة الواصلة بين أقطاب الأرض صلة اللاسلكي والراديو والتلفزيون المرسلة المرسلين لهداية الوثنيين الدارسة للأنواع والأجناس هي هذه المخربة المدمرة الباطشة بطش النمور والأسود القاسية على النساء والأطفال والضعفاء المفتنة في وسائل الإعلام الهدامة للدور المحلية عمار المدن إلى خراب القبور. الأجسام العاجية الجميلة تذوب وتسهر وتسحق عظامها وجماجمها تحت أثقال الحديد والجلاميد. الوجوه المشرقة البيضاء ذات العيون الزرقاء والشعور الذهبية ذهبت قرابين تأكلها النار باختيارها مسكينة. طافت في جميع بقاع الأرض تجمع الذهب الأصفر والذهب الأسود والحديد، ثم أوقدت على الجميع النار واحترقت معه. جمعته في أنانية وجشع واعتزاز واعتزام، لا لتملى البطون الفارغة وتكسو الأجسام العارية وتعين أبناء الحياة على نوائب الحياة، ولكن لتملى أفواه المدافع وبطون المقابر. خلاصة الإنسانية العاملة المجاهدة المتاجرة المحاربة العالمة تحترق الآن على مشهد من الزنوج والإسكيمو. الحياة تتحطم بعيدي بنائها ومقيم صريحها العالية وجميع مواد بنائها من لحومهم وعظامهم ودمائهم وذهبهم وحديدهم ونور عيونهم في المعامل والمعاهد. الغابة اللعوب الفاتنة ذات المساحيق والأصباغ والعطور والأزهار واللؤلؤ والديباج المانوكير تتكشف عن العجوز الشوهاء والدرواء المريضة الرسحاء ساكنة الكهوف والمغارات الضاربة على الدف لشم الغراب. الأم العاقلة العالمة تصيبها جنة وجهالة فتأكل بناتها وبنيها. لندن وبرلين يصب عليها الخراب والدمار صبا، فيباد ما فيهما من مراكز نمو الحياة وعلب أسرارها وقماقم أجنتها وولدائها. والإنسانية الجاهلة الغافلة المقيمة بالأكواخ في القارة السوداء وأوسط التبت ترى هذه الإنسانية العالمة المديرة الجميلة تشم الغارة على الحياة بالزلازل والبراكين والصواعق الصناعية، فتحمل الله على الحياة في الغابات مع الأسود والقرود التي لا تلتقم منها إلا أفرادا. لقد بنى الغربيون حياتهم على مناعة الأجسام وحدها من أمراضها، ولم يبحثوا عن وسائل مناعة الأرواح من آفاتها، فأخذوا الحياة من جانبها الضعيف وتركوا الجانب الآخر. وقوانين الطبيعة لا ترحم من يخالفها ولا تحابيه، بل تدافع عن وجودها وتهدم من يحاول هدمها. فمن يضع ثورة في بناء الحياة من غير سدها أو شك أن يدخل منها إلى البناء ما يأتي عليه من القواعد ويجعله خاويا على عروشه. وكان جديرا بالإنسان الأوروبي الذي يعرف حجم الميكروب الصغير وخطورة آثاره، فيحترس منه ويقيم الأرصاد والجواسيس خشية اقتحامه عليه ثغرة من ثغرات جسمه، أن يعرف أن بالحياة الروحية جراثيمها الفتاكة فيجاهد لكفاحها وقتلها كما يفعل بإخواتها جراثيم الأجسام حتى تسلم جميع قواعد بناء الحياة من أسباب الانهيار. ولكنه لم يعرف بعد الجراثيم الروحية، ولا يزال روحه يعيش في عصر التطبيب بالخرافات كما كان يعيش في عصر الخرافات في طب الأجسام. والحق أن هذه الأحداث والخراب الفكري والإفلاس الحضاري محى كثيرا من الظنون الواهمة وصحح الأفهام الفاسدة وكشف عن الأبصار غطاء التمويه وسحر التخيل، فإذا بالأوروبيين يعودون إلى المعاني الأزلية الخالدة التي بزغت في قلوب أبنيتها واستنزلوها من السماء بالإخلاص والبكاء لرب الحياة الذي وضع الإنسان فيها موضعه بين الأهوال والألغاز والأسرار. فإذا نظم الأوروبية الظالمة الجائرة المتحجرة تذوب تحت حرارة أنفاس الدعاء إلى السلام والحق والعدالة بعدما رتلت ترتيلات بالحق والعدالة، فرجوع الأوروبيين شيئا ما وإن كان جوعا إلى فساد إلا أنه يلزمكم شيئا من الالتزام والبعد عن الأخلاقيات المذمومة، فأبتعدون بذلك عن قمة الشر التي عندها يعمل الإنسان بالسحر. ولذلك نجد أن السحر قل في زماننا لهذا الأمر، وكان قد انتشر قبله لانتشار المجون والفراغ الفكري، رغم أن الحضارة الأوروبية ما زالت مفلسة ورغم أنها هوت تحت ضربات الزمان. الباب الثالث: حقيقة السحر. عناوين فرعية: تاريخ السحر، علاقة السحر بالخير والشر، صانع الألعاب الحاوي، سبب تأثير السحر، من هو الساحر وكيف يكون وماذا يعمل، كيف يقابل الساحر الشيطان، تعميد الساحر وتعميد الساحرة، العقد المبرم بين الساحر والشيطان. عنوان: حقيقة السحر. عنوان جانبي: تاريخ السحر. زاول الساحر زوروستر السحر في بلاد الفرس قبل ظهور المسيح ب5000 عام، ويعتبر هذا الساحر واضع طرق السحر وأسسه التي سار عليها الكنعانيون والمصريون والهنود وغيرهم، وكان لكل فئة معتقد خاص يعتقده في القوة السحرية، فمنهم من يعتقدها في القطط والكلاب، ومنهم من يعتقد في الطيور الصغيرة. ومن طريف ما يروى في السحر بدماء الطيور ما حدث عندما تقابل جيش ملكهم فلامينوس مع جيوش القرطاجيين بزعامة القائد هانيبال، أن أمر فلامينوس هذا رئيس السحرة بذبح أحد الطيور وعمل السحر اللاذم الذي يضمن له هزيمة أعدائه. ولما عمد الساحر إلى الطائر المقصود وقدم له الطعام قبل ذبحه ليجري عليه سحرة، أبى الطائر الطعام، فعد الساحر هذا دليلا على هزيمة قائده، وعاد إليه يحذره من مغبة الهموم في هذا اليوم على أعدائه. ولكن القائد فلامينوس قهقه من كلام الساحر وسأله وما العمل؟ إذن إذا رفض الطائر الطعام اليوم وغدا وبعد غد ولمدة طويلة، فأجاب الساحر إنه يجب على القائد الانتظار، ولكن القائد هزأ من نصيحة ساحر وأمره بذبح الطائر فورا وعمل السحر حالا، فرفض الساحر وكان جزاؤه القتل فورا، وأمر فلاميوس جيوشه بالهجوم على القرطاجيين، ودارت الموقع حول بحيرة تراسمين وقتل فيها فلاميوس 15,000 من رجاله. أما سحرة الكلدانيين فاهتموا بدراسة الكواكب والنجوم، ومن أعظم ملوك مصر الذين حكموهم في آخر عصورهم الملك مكترابيس، وكان ساحرا ضليعا، وامتد حكمه إلى عام 358 قبل الميلاد. وكانت الكلمة التي يستمد منها المصريون القوة لنجاح سحرهم تدعى هيكاو، H-E-K-A-W، وقد وجدت منقوشة على التعاويل والطلاسم والجعرين وغيرها من آثارهم. ووجد بورقة البرد رقم 122 المحفوظة بالمتحف البريطاني بعض التلاوات والرموز السحرية التي كان يستعين بها السحرة المصريون في أعمالهم وطقوسهم. ولا يمكن أحدنا ذلك السر الرهيب الذي أودع فيه قدماء المصريين لعناتهم على كل من ينبش قبورهم أو يسرق مخلفاتهم أو يعبث بمحتوياتها. وليس بعيدا ما حدث لللورد كانارافون والمستر كارتر مكتشفي قبر توت عنخ آمون، فالأول توفي قبل انتهاء كشف المقبرة بعدما حل به من المتاعب العائلية والخسائر المالية وغيرها مما ودي بحياته قبل تحقيق أمله. أما المستر كارتر فقد نجا من الموت بعجوبة يوم اكتشاف المقبرة بالذات، فقد كان يعتز بعصفور من نوع الكناريا يحتفظ به في قفص بديع بمكتبه يوم منزله قرب المقبرة. وفي يوم اكتشافها التهمت أفعى كبيرة من نوع الكوبرا هذا العصفور، وتربصت للمستر كارتر لتنهي أجله، ولكن المستر كارتر لم يقصد مكتبه بعد الكشف، بل عاد إلى القاهرة ليذيع النبأ، وكلف بعض أتباعه بنقل أمتعته إليها. وقد بذلت جميع الدول في الممالك الغربية قصارى جهدها ومجهودها للخلاص من السحرة، ففرضت عليهم أقصى وأشد العقوبات التي أخفها الشنق، ونالتهم بالتعذيب والتنكيل والتشهير ومصادرة الأموال وإنزال العقوبات بهم وبذريتهم. فكانت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحكم على السحرة بالإعدام حرقا، وفي اسكتلندا كانوا يعاقبونهم بإلقائهم في إناء حديدي كبير مملوء بالقار المغلي، وكانت إنجلترا وبعض دول أوروبا تعدمهم شنقا أمام الجمهور. وكان عقاب الساحر والساحرة في أمريكا الإعدام شنقا في أقرب شجرة بالطريق، وقد ذهب ضحية هذه الطريقة الكثير من الزنوج الأبرياء خصوصا في جنوب الولايات المتحدة. فإذا صار قوم من البيض وصادفهم زنجي في طريقهم أخذوه وشنقوه في أول الشجرة، تعترض طريقهم متهميه زورا بالسحر دون محاكمة. وقد استعمل بعض الممالك طريقة الخازوق في أعدام السحرة، كما عاقبتهم دول كثيرة بطريقة التشبيح. وطريقتهم في ذلك أنهم كانوا يأتون بالساحر ويمدونه على مائدة كبيرة غليظة مقسمة إلى أربعة أقسام مفصولة عن بعضها، ويفردون ذراعيه إلى أعلى بحيث يقيدون الذراع الأيمن في ركن المائدة الأعلى الأيمن، والذراع الأيسر في ركنها الأيسر، والقدم اليمنى في الركن الأسفل الأيمن، ومثلها القدم اليسرى. ومركب بوسط هذه المائدة عجلة مصنوعة ومتصلة بالمائدة بطريقة مخصوصة، حتى إذا ما دارت العجلة انفصلت أربعة أجزاء المائدة عن بعضها، وتحرك كل جزء منها في اتجاه مضاد للآخر، فتحرك الذراع الأيمن إلى الشمال الغربي، والذراع الأيسر إلى الشمال الشرقي، والقدم الأيمن إلى الجنوب الغربي، والأيسر إلى الجنوب الشرقي. وبهذا تتفكك أوصال عضلات ومفاصل الساحر وتسبب له من الآلام الفظيعة المبرحة ما لا تقوى عليه الأبالسة، وتتسبب في نهاية أجله بعد بضع دقائق، ثم تؤخذ جثته وتحرق ويبعث الرمادها في الشوارع. ولكن أبشع وأقصى طريقة اتبعت لعقاب الساحر هي التي كانت تطبقها محاكم التفتيش بإسبانيا، فقد عدت هذه المحاكم غرفا مخصوصة مزودة بكافة آلات ومعدات التعذيب التي لا تخطر على بال البشر، وأطلقوا عليها غرف التعذيب أو الاعتراف. فعند القبض على الساحر واعترافه مبدئيا بمزاولته السحر، يؤخذ على رأي المثل من الدار للنار، ويدخل غرفة التعذيب حيث تجري عليه العقوبات التالية: يعلقونه في منساقيه بعد ربط يديه إلى جانبيه عجلة كبيرة بحيث تكون رأسه إلى أسفل، ثم تدور هذه العجلة جملة دورات عنيفة حتى إذا ما دارت وجعلته في الوضع الصحيح، أعني انقلب وضعه وصارت رأسه فوق ورجلاه تحت، يبدأون في تقليه أظافر رجليه واحدا واحدا حتى إذا منتهوا من الأمر أداروا العجلة ووضعوه في الموضع المقلوب الأول، ثم يبدأون في تقليه أظافر يديه واحدا بعد الآخر، ثم تدور العجلة وتضعه في وضع أفقي، ويختارون من جسده الجهات الممتلية باللحم والشحم كالكتفين أو الفخذين أو الساقين، ويشقون فيها طرقا طويلة أو قصيرة حسب ما يتراءى لهم، ثم يصبون فيها الزيت أو القار المغلي، ثم ضعونه في الوضع المقلوب الأول، ويفتقرون عينيه بمسامير كبيرة محماة، وينهون هذا العذاب أخيرا بحرقه. ونظرا لهذا العذاب الأليم، كانت لا تقرر المحاكم في إسبانيا مجازاة الساحر إلا بعد اعترافه الصريح بمزاولة السحر بناء على اتفاق أو عقد أبرمه مع الشيطان، وعلى الساحر أن يقرر هذا كتابة ويبين في إقراره متى وأين عقد اتفاقه، وما هي نصوص الاتفاق ومدته، وعلى أي صورة كان يظهر له الشيطان، وما هي المواد التي يستعملها في سحره، ومن يحضرها له، ولمن كان يسحر، ولصالح من، ولضرر من، وغير ذلك من الأسئلة التي لا تجعل محلا للشك في نوايا الساحر أو عقابه زورا. وانتقل السحر من أوروبا إلى آسيا، ووصل إلى جزيرة جامايكا والأمريكيتين. وقد ذكر المستر يا ويليامز عن سحر أهالي جامايكا وفنونهم فيه الشيء الكثير في كتابيه Psychic Phenomena of Jamaica, Vogue and Cha، الصادرين عام 1932 وعام 1935 على التوالي. وما زال الآن في الأمريكيتين من يعملون في السحر لوقتنا هذا، وقبيلة الأناكاس مشهور أمرها بيننا، وقد ذكر كل من الرحالة والمستكشفين الشيء الكثير عن طقوسهم ومراسمهم واحتفالاتهم السحرية، مما يشهد لهم بطول الباع في هذا الأمر. ورغم العقوبات وأنواع التعذيب التي فرضتها الحكومات الأجنبية على السحرة والساحرات، إلا أن كل هذا لم يكن كافيا لشل حركتهم أو شوكتهم أو تخويفهم أو استئصال بذور الشر من نفوسهم، وكانوا يعتقدون أنهم يبيعون روحهم للشيطان، لم يبقى هناك روح لإزهاقها بمعرفة الحكومة بواسطة الشنق أو الحرق وغيرها من طرق الإعدام. ولكن كان هناك نفر من السحرة المثقفين والمتنورين كأرباب الأعمال أو المال أو الأساتذة، فكانوا خوفا من الجزاء الصارم يستترون سحرهم بحرج باطلة واهية، إذ كانوا يدعون أن سحرهم موجه للأعمال الخيرية والإفادة، مثل شفاء المرضى أو الإصلاح بين العائلات أو الأزواج أو الكشف عن أسرار الكنوز والعلوم المخبأة التي تنفع المدنية ويستفيد منها الناس. ولذا كانوا يطلقون على عملهم هذا السحر الأبيض White Magic، تفرقة له من السحر الأسود Black Magic، المقصود به الضرر. ولكن كل هذه الادعاءات وكل هذه الحيل لم تأخذ بها الحكومات ولم يقرها القانون، وقضوا على كل حالاته بما لا يخرج عن كونه السحر الأساسي في نجاحه الاستناد إلى قوى غير طبيعية، وأن الساحر نفسه يعمله ويهب نفسه القوة للتغلب على النواميس الطبيعية ونظمها، ويدعى سلطته على عقول وقلوب ونفوس البشر، ويمكنه أن يمسها بالضرر كلما شاء، كما أنه يسخر الإنسان وجسده والحيوان والنبات والجماد لخدمته في أغراضه المشينة، وكلها أمور تتنافى مع القدرة الإلهية. وفي القرن 18 عندما ألغيت عقوبة الإعدام على السحرة واستبدلت بعقوبة الحبس البسيط أو الغرامة، وجد الناس الفرصة الطيبة لمزاولة السحر وتعلمه والعمل به جهرا، وتكونت الأندية والجمعيات السحرية التي ضمت عددا كبيرا من الرجال والنساء من مختلف الطبقات، وأدى تخفيف العقوبة إلى رواج الدجل والشعوذة. وكان ممن يخشى اللوم أو العتاب يدعي أنه يعمل في علم الكيمياء الذي اشتهر أمره في هذا الوقت. وكان بعض السحرة في القرن المذكور يقطن بين القبور أو الأمكنة الوحيدة الموحشة، ويتجسدون في أجساد الموتى، ويسطون ليلا على الآدميين فيمتصون دماءهم، واشتهروا من هذا الوقت باسم مصاصي الدماء. وزاد عددهم في فرنسا وروسيا والمجر وبولندا، ومنهم دراكولا المشهور الذي مثلت حوادثه في السينما. وراجت بهذه المناسبة الوصفات السحرية التي تحصن الشخص ضد شاربي الدماء، ومنها أن يأكل الشخص قبل نومه أو يبلع حفنة من تراب قبر حديث فيمتنع مصاص الدماء عن زيارته. وفي أوروبا وفي القرن 19 والـ20 انتشر السحر انتشارا واسعا، وتعقب البوليس السحرة وما زال يتعقبهم ويفاجئهم. عنوان: علاقة السحر بالخير والشر. قال في كتاب السحر: تعريف السحر هو العمل الذي يقوم به شخص معين تتوافر فيه شروط مخصوصة تحت ظروف واستعدادات غير مألوفة وبطرق سرية غامضة، وذلك للتأثير على شخص أو جملة أشخاص رغم إرادتهم لتحقيق غرض معين له أو موصى عليه. وحقيقة السحر وأساسه أن النفوس البشرية وإن كانت واحدة في النوع إلا أنها تختلف في الأوصاف والخواص والأصناف، وكل صنف منها له خاصية أو جملة خواص معينة مميزة له ينفرد بها عن الأصناف الأخرى. وفي ذلك حكمة إلهية عظيمة تدعو إلى تضامن هذه الأصناف المختلفة وتبادلها المنفعة فيما بينها، وهو أمر لازم لاستمرار الحياة على الأرض. ولكن اختلاف هذه الأصناف في ميزتها ونوعها وكميتها وما ينتج عن هذا الاختلاف أصبح مصدرا لوجود الخير والشر منذ وهب المولى الإنسان الحياة. ومن الأمور الثابتة المحققة الملموسة أن بين كل من الخير والشر وجنودهما وأتباعهما حربا ونضالا في كل زمان ومكان، ولكل مريدوه ومحبوه ومؤيدوه الذين يسعون إليه ويدعون له ويعملون به. ونرى هذا التطاحن بينهما في حياتنا اليومية وفي وسطنا الذي نعيش فيه وفي مطالب الحياة نفسها وميدان العمل وحقول التجارب القاسية التي تمر بنا والتي نتعرض لها يوميا. ومن منا ينكر وجود الشر وتسربه وتغلغله في كل صغيرة وكبيرة حولنا، حتى أصبح الفرد منا ونحن في أزهى عصور التقدم والمدنية ينام ويصحو وهو في جو من الفزع الدائم والهم القائم والرعب الشديد على حياته وحياة عائلته من خطر الحروب والقنابل والقذائف والصواريخ التي تفتق عنها ذهن الشيطان، ودليل عبقريتهم وكلها تؤدي بهذا العالم إلى الفناء. هذا فضلا عما تسببه الخلافات العائلية والخناقات الزوجية والمضايقات في العمل وبين الأصدقاء وغيرها من أمور الصحة والمال والعيال، وكلها أمور من عوامل الشر. والشر له قوة هائلة مخيفة تظهر بمختلف الصور والهيئات، ونراه في بعض الأحيان ينتصر على الخير، ولكن مما لا شك فيه أنه مهما عظمت قوى الشر ومهما طال أمدها محتم أن تحطمها عوامل الخير، لأن عوامل الشر من الأبالسة وعددهم قليل إلى الملائكة عمال الخير والأحسن، ويقولون إن الشر خادم للخير، وأن الأوقات التي يفر أو يخرب من مخدومه ليسعى في الأرض فسادا ويتسبب في أذى الخلائق كما يكون لديك خادم يتمرد عليك أو يحنق على زوجتك فيتعمد كسر الأواني الصينية أو الزجاجية ويلحق بك الشر والضرر بأي شكل. والإنسان هو المخلوق الوسط بين الملائكة والشياطين، وهذه حقيقة مؤكدة، لأن منا من يشبه الملائكة جمالا وأخلاقا وخلقا، ومنا من يشبه الآخرين قبحا وسوءا وفحشا ورذالة، وإن لكل منا ملكا يقف بجواره وشيطانا يقف بجانبه من الجهة الأخرى، ولذا ينتابنا دائما عامل الخير والشر. ومن الخطأ الفاحش أن نعتقد أن الشر عامل أعمى يوجه ضرباته كيف يشاء بدون حساب، أو أنه يتخبط في استعمال قواته الهائلة ويستغلها دون تفكير وروية، فالشر لا يأتي أبدا إلا بعد تدبير سابق وخطة منظمة يغذيها المكر وتهيئ لها الحيلة والمكائد والدسائس وغيرها من أسباب العمل والنجاح. ولهذا نجد أن بعض ضرباته قاسية موجعة. ألم تعرف أو تسمع عن رجل شرير حنق على آخر فدبر الخطة لاغتياله، أو كاد له الدسائس في عمله، أو وضع العقبات في طريق رزقه، أو تسبب في كساد تجارته أو خسارته المالية، أو أوقع الضغينة بينه وبين أقرب المقربين إليه؟ أو لم تعرف أو تسمع عن امرأة خبيثة شريرة نصبت شباكها حول رجل متزوج وخطفته من بين أحضان زوجته وأولاده، أو كالت له التهم زورة؟ أو لم تسمع عن الحروب والمجازر الآدمية التي تضيع فيها ملايين من أرواح البشر البرية؟ هل كل هذا يأتي عبطا أم عن خطة مدروسة يجتمع لفحصها القواد ويعملون فيها ليل نهار مقدرين جميع الاحتمالات والفروض؟ وكل أعمال السوء والشر سواء قام بها فرد أو جماعة مصدرها مخلوق واحد مسؤول عن جميع نتائجها، وهذا المخلوق هو الشيطان. ويقول في ذلك الفيلسوف ريتشارد بيكر إن كلمة الشيطان ومعناها دو أوفل مأخوذة من جمع الكلمتين دو دي أو أوفل إي في إي أي إل، أعني عمل الشر. فالشيطان هو الذي يولد الشر ويهيئ الزمان والمكان ويسخر لتنفيذه أعوانه من الأرواح الشريرة الخبيثة وطائفة من الآدميين. ولهذا المخلوق التعس عبقرية حادة وذكاء لا يقارن بذكائه أي إنسان مهما أوتي من العلم والفطنة. وكلنا نعلم أن الشيطان عدو للإنسان والبشرية ولكل ما هو جميل وحسن، ولذا كانت وظيفته الوحيدة تقتصر على إهلاك عدوه بمختلف الوسائل. الشيطان في حد ذاته كمخلوق قوي جدا، ويمكنه أن يقتل أي فرد بمنتهى السهولة أو يعصف بمستقبله ويجعل حياته نكدا طوال العمر ويصيبه بنحسه ورجسه ويحيل عيشه جحيما لا يطاق. ولكنه مع كل هذا يعجز تماما عن محو الحياة عن الأرض، كما أنه يعجز حتما عن إجراء أي تغيير أو تبديل أو تعديل في الأنظمة الطبيعية الدقيقة التي فرضها المولى لاستمرار الحياة. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.